إذا ركبت طائرة بعد 10 دقائق من الطيران ستختفي معالم المدينة، ستتصاغر جدا العمارات والقصور والسيارات وكل شيء. لو تخيلنا أنك نظرت من نافذة الطائرة وفي يدك جناح بعوضة، أيكون جناح البعوضة هذا في يدك أكبر أم عمارة من عمارات الأرض؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو أن الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضة ما سقى منها كافرا شربة ماء، إن الدنيا حقيرة. وكل هذه الأرض سيزيلها الله جل جلاله لنسكن دارا إن دخلنا الجنة ستكون أفضل من الدنيا وما فيها، إن عرض هذه الجنة السماوات والأرض. قال نبينا عليه الصلاة والسلام: مالي وللدنيا.